بالعلم يسمو المرء للعلياء بالعلم وينال ما يرجو من النعماء والجهالة ظلمة شتان بين النور والظلمة. صارت الشعوب في سباق. المسلمين.